قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد مرفوع وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب علاقته بالتوحيد أن الخوف خوفان: خوف عبادي ولا يصح إلا لله، فإن خاف في سره في قلبه غير الله أن يضره أو ينفعه أو يمنعه أو يعطيه فهذا خوف شركي يقدح في توحيد العبادة. فكما أن الباب السابق في المحبة وأنواعها ذكر الخوف وأنواعه، وخرج عن الخوف المحذور شرعا الخوف الطبيعي، خوفه من الظلام، من الأماكن العالية، من السبع، خوفه من الجن، لكن لا يحمله خوفه من الجن على أن يعتقد أنهم ينفعوه يضروه أو يتعبدهم بالخوف. قال الله جل وعلا عن المشركين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، أي لا أولياء الشيطان ولا الشياطين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر علامة الإيمان مخافة الله جل وعلا، وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا الشاهد، ما خشي أحدا في سره إلا ربه جل وعلا، لم يخش جنيا ولا ملكا ولا عظيما ولا طاغوتا ولا جبارا، أي خوفا في سره، خوفا في سره. قد يقول قائل: الخوف في القلب. نقول: الخوف الطبيعي في القلب، لكن إذا حمل على اعتقاد النفع والضر، الجلب والدفع، انتقل من كونه خوف طبيعي إلى خوف إيش؟ إلى خوف عبادي. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يزعم هذا، فإذا أوذي في الله عذب، امتحن، هدد، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي في قلبه خوفا يخاف من عذاب الناس وفتنتهم كخوفه من عذاب الله، لأنه قام في قلبه من خوف الناس كما قام في قلبه من خوف الله، خوف العبادة، وهذا شعار المنافقين. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين، هذا الحديث رواه أبو نعيم والبيهقي، إن من ضعف اليقين ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، ترضيهم ولو سخط الله، تفعل المعصية ليرضوا عنك، تشاركهم الدخان حتى ما يقول هذا مشدد، تشرب معهم الخمر حتى يقول ما هو بهذا متطرف، ترضي الناس بسخط الله فلن يرضوا عنك وقد استجلبت رضا الله، سخط الله. ومن ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، يرزقك الله وتوجه الشكر والحمد لغير الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تقول: ليه هذا فلان، الفاعل التارك، اللئيم، الخسيس، قيل الخاتمة، والله لم يكتب لك هذا الرزق، فلأجل ماذا أنت ذمهم؟ ذميتهم لما قام في قلبك أن الرزق من جهته، ولهذا أنت ذميته بهذا الصفة. قال: إن رزق الله لا يحجزه أو لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا رزق الله الذي كتبه لعبده، فإذا كان ذلك إذن توجه إلى الله واطلب وارجو في رزقك الله، واخشى وخاف من الله في انقطاع الرزق وانقطاع حوائجك. لما وليها معاوية الخلافة عام كم وليها؟ ها، 31. إذن ولي معاوية الخلافة في خلافة عثمان 41 سنة 40 عام الجماعة 40، فإن علي رضي الله عنه توفي في السنة 39 و6 أشهر، فولي بعده الحسن 6 أشهر، ثم تنازل الحسن في الخلافة في عام الجماعة في سنة 40 لمن؟ لمعاوية. أعطونا ماء يا محمد. فولي عثمان ولي معاوية الخلافة، فكتب إلى عائشة أن انصحيني وأوجزي، أبغى نصيحة وأوجزي، فكتبت إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس رضا الخلق في مقابل ماذا؟ سخط الله. ما النتيجة؟ ما حقق مراده برضا الناس فسخطوا عليه وسخط عليه الله جل وعلا. ولهذا خذوا قاعدة: رضا الله مقدور عليه ولا صعب؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ممكن. مقدور عليه ومأمور به. رضا الناس غير مقدور عليه، إن أرضيت واحدا ما أرضيت الثاني، والذي أرضيته اليوم راضي وغدا ما هو براضي، صح؟ هذا أولا. ثانيا: وغير مأمور به، رضا الناس غير مأمور به، بينما رضا الله مأمور به سبحانه وتعالى.